الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد مضى معنا بيان معاني مفرداته، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك مقصوده إذا أردت إرسال كلبك، كما قال ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. وكما في حديث أم عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء. إذا أرسلت كلبك المقصود به الكلب المعلم، والكلب المعلم أمارته وعلامته بأنه إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، بمعنى أن صاحبه إذا أرسله فإنه يسترسل، فإذا أمره بأن يشتد في عدوه فإنه يشتد، ثم إذا أمره بأن يتوقف فإنه يتوقف. هذا هو الكلب المعلم. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، أي قل بسم الله. فإذا أمسك فأدركت زكاته فاذبحه، يعني لو أن هذا الكلب قد أمسك بصيد، ثم هذا الصيد قد وجدت فيه حياة ما زال حيا، فلا يحل لك أكله إلا بعد تذكيته، لا بد أن تذكيه. وأما إذا كان الكلب قد قتل ذلك الصيد، بمعنى أنه قد أصابه في أحشائه أو أنه أصابه في رقبته فلم تدركه حيا، فإنه يحل لك أكله بغير ذكاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا في هذا الحديث بين أنك إذا وجدت معه كلبا آخر فلا تأكله. إذا وجدت على هذا الصيد مع كلبك كلبا آخر فلا تأكله، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنك لا تدري أيهما قتله، يعني ما تدري هل كلبك الذي أرسلته وذكرت اسم الله عليه هو الذي أخذ هذا الصيد أو أن الكلب الآخر هو الذي أخذه. لكن لو أن الإنسان أدرك عرف، مثلا الآن يا إخوان يوجد هذه المناظير التي تقرب البعيد، فلو أن الإنسان أرسل كلبه وكان يتابعه بهذا المنظار وأدرك بأن كلبه هو الذي أصاب هذا الصيد، فإنه يأكل ولو وجد معه كلبا آخر. لماذا؟ لأن الحكم معلل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تدري. طيب، أما إذا كنت أدري بسبب ما، ففي هذه الحالة يجوز لي أن آكل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه إذا وجد غريقا في الماء فلا تأكله. لماذا؟ لأنك لا تدري هل سبب موته هو الصيد إصابة الجارح له أو أن سبب موته هو الغرق في الماء. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة. أول هذه الفوائد إباحة الصيد، وهو إجماع إباحة الصيد، وهذا إجماع. وقد تقدم معنا بأن الصيد هو أحل مطعوم. لماذا؟ لأنه ما فيه أي شبهة، ما فيه شبهة، لا بذلت فيه مالا ولا اضطررت فيه إلى مشاركة ولا إلى مؤاجرة ولا إلى شيء، إنما شيء من رزق الله عز وجل أصبته بكلبك أو أصبته بسهمك، فالله سبحانه وتعالى أباحه لك. وهذا الصيد أيها الإخوة الكرام ما يحرم إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الإنسان محرما بالنسك، لأن الله جل جلاله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الحالة الثانية إذا كان من صيد الحرم، من صيد الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها، وإذا نهانا عن التنفير فمن باب أولى الاصطياد، فمن باب أولى الاصطياد. ثم الحالة الثالثة إذا كان في الصيد عدوان على الناس في أنفسهم أو في زروعهم أو مواشيهم ونحو ذلك، يعني إنسان وربما إذا صاد أصاب بسهمه أو برصاصه ناسا من بني آدم معصومي الدم لكونهم مسلمين أو معاهدين أو مستأمنين أو ذميين، ففي هذه الحالة الصيد يكون حراما. ومثله أيضا لو كان يصيب مواشيهم أو يصيب زروعهم فهذا كله ممنوع. ويكره الصيد إذا كان على سبيل العبث، إذا كان إنسان فقط يصيد من أجل أن يعبث فهذا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن تبع الصيد غفل. فأول فوائد هذا الحديث إباحة الصيد. ثانيا من فوائد هذا الحديث أن الله جل جلاله قد وسع علينا في الأرزاق ولم يضيق، أن الله جل جلاله الكريم الوهاب وسع علينا في الأرزاق ولم يضيق، أباح لنا صيد البحر وطعامه، أباح لنا صيد البر وطعامه، وأباح لنا جل جلاله كذلك ما في هذه الأرض من أنواع المطعومات والمشروبات، وما حرم علينا إلا القليل اليسير، القليل اليسير. ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده، بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان الآلة التي يصاد بها، بيان الآلة التي يصاد بها، وأنها نوعان. النوع الأول الجارح، الجارح كالكلب والفهد وما أشبه ذلك. ثم النوع الثاني المحدد، المحدد. النبي عليه الصلاة والسلام مثل له في هذا الحديث بالسهم، السهم وهو النصل، ويجمع على أسهم وسهام وسهمان. والمحدد أي ما يصيب بحده، ومثله في زماننا الرصاص الذي ينطلق من بندقية الصيد فيصيب، فهذا أيضا يباح به الصيد. وهاتان الآلتان مذكورتان في القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم هنا ذكر للآلة. وفي الآية الأخرى قال جل من قائل مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وسيأتي في الحديث الذي بعده بيان آلة أخرى وهي المثقل. المثقل في هذا الحديث بيان لنوعين، الجارح والمحدد. الجارح والمحدد، الجارح معروف هو العادي من السباع كالكلب والفهد، أو ذي المخلب من الطيور كالصقر والبازي، كل هذا يجوز الصيد به. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلب الذي يصاد به يشترط فيه شرطان، أن الكلب أو الجارح الذي يصاد به يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون معلما، أن يكون معلما. لماذا؟ لأن في الروايات الأخرى إذا أرسلت كلبك المعلم، المعلم، ومضى معنا بيان ضابط التعليم، وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يأكل مما صاد، ألا يأكل مما صاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه إذا أكل منه فإنما أمسك لنفسه، أمسك لنفسه. والله جل جلاله شرط فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم. أما إذا أمسك على نفسه فلا تأكل. هذا الذي عليه جمهور العلماء، جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية، قالوا بأن الكلب إذا أكل مما صاد فلا يحل لمرسله أن يأكل. أما الإمام مالك رحمه الله فقال يجوز الأكل وإن أكل، يجوز الأكل وإن أكل، استدلالا بما رواه مسلم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل وإن أكل، فكل وإن أكل، أي وإن أكل الجارح. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد جمع بين الأمرين أو بين القولين فقال أما من قال بأنه لا يجوز الأكل من الصيد إن أكل منه الكلب فدليله حديث عدي وهو في الصحيحين، وهذا هو قول الجمهور، حديث عدي الذي معنا. وأما من قال بجواز الأكل وهو مالك رحمه الله فقد حمل حديث عدي على الندب، أي يندب لك ألا تأكل، وحمل حديث أبي ثعلبة على الجواز، حديث أبي ثعلبة على الجواز، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأكل ليس مرادا به التحريم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ندبك ألا تأكل مما أكل الكلب الذي صاد. أما بالنسبة للطيور أيها الإخوان فجمهور العلماء على أنه يجوز الأكل وإن أكل، يجوز الأكل وإن أكل. أنتم معي أيها الناس؟ يعني جمهور العلماء فرقوا بين السبع كالكلب والفهد والنمر وما إلى ذلك المعلم، إذا أكل ما تأكل. أما بالنسبة للجارح من الطيور كالصقر والبازي والشاهين وما إلى ذلك فيجوز لك أن تأكل وإن أكل. لماذا؟ قالوا لأن تضريته لا تتأتى إلا بالأكل، يعني الطير الذي يصيد لا بد أن يأكل، ما يستطيع أن يمسك نفسه. فإذا كانت تلك طبيعته ومع ذلك الشرع قد أباح الاصطياد به، دل ذلك على جواز الأكل من صيده وإن أكل منه. أما السباع فإنه يمكن أن يصيد دون أن يأكل. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز تربية الجرو الصغير إذا أريد الصيد به، اعتبارا بما تؤول إليه منفعته إذا كبر. جواز تربية الجرو الصغير لاستعماله في الصيد اعتبارا بما تؤول إليه منفعته إذا كبر، مثل ما يجوز بيع ما لا ينتفع به حالا إذا كان ينتفع به مآلا، مثل ما يجوز بيع ما لا ينتفع به حالا إذا كان ينتفع به مآلا. يعني مثلا الآن الناس يبيعون الفسائل الصغيرة أو ما يسمى بالشتول، هذه هل ينتفع بها في الحال؟ نادر؟ لا، وإنما بالنظر إلى المآل، بالنظر إلى المآل. ومثل ما كان في الزمان الأول لما كان يعني هناك الرقيق، الصغير إذا اشتري الرقيق فإنه لا ينتفع به في الحال لكن ينتفع به في المآل. طيب، واستدل بالحديث أيضا على جواز على طهارة الكلب، وهو قول المالكية على طهارة الكلب، لأن في الإذن باتخاذه مع الحذر من ملابسته مشقة لا يأتي الشرع بها، لأن في الإذن باتخاذه مع الحذر من ملابسته مشقة ما يأتي الشرع بها. يعني ما يمكن يكون عندي كلب صيد، الشرع قد أذن في اتخاذه، وبعد ذلك هذا الكلب أتحرز منه، فما يلغ في إنائي ولا يمس ثيابي ولا، هذه مشقة شديدة، والمشقة تجلب التيسير. أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الصائد يشترط فيه شرطان. يعني الآن مضى معنا بأن الجارح يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون معلما، والشرط الثاني أن لا يأكل. طيب، الصائد الذي أرسل هذا الجارح يشترط أيضا فيه شرطان. الشرط الأول إرادة الصيد، أنه حال إرساله كلبه أو الجارح يريد الصيد. أما إذا كان فقط أرسله عبثا فصاد فإنه لا يؤكل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت، أي إذا أردت، لابد هنا يكون نية وإرادة. ثم الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله، أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله، لأن الله جل جلاله قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. متى يكون ذكر اسم الله؟ عند الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام إطلاق السهم ويقوم مقام إمرار السكين على الذبيح، واضح أيها الناس؟ فهذان شرطان، الشرط الأول إرادة الصيد، والشرط الثاني ذكر اسم الله، وهذا الذي عليه جمهور العلماء الحنفية والمالكية الحنابلة أن ذكر اسم الله شرط. أما الشافعي رحمه الله فقال مستحب، قال مستحب. وهذا قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ما يخلو من ضعف، لأن الله جل جلاله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وجمهور العلماء على التفريق بين الذاكر والناسي، فقالوا الذاكر يعني إنسان متذكر التسمية لكن تعمد ألا يذكر فإنه لا يؤكل صيده ولا تؤكل ذبيحته، إذا ذبح وتعمد ألا يذكر اسم الله فإنه لا تؤكل ذبيحته. أما إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية بأنه يؤكل، يؤكل، لأن الله تعالى قد رفع عنا النسيان، ما يؤاخذنا بالنسيان. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي المذهب لأنه لا يؤكل، يعني ما فرق بين الذاكر والناس. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان الاستدلال على قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يقدم الحاضر، الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يقدم الحاضر. أين في هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أدركته غريقا في الماء فلا تأكله. لماذا؟ لأنك هاهنا اجتمع سببان، الحاضر وهو الغرق لأن الغريق ميتة، والمبيح بأنه قد أصابه سهمك، قد أصابه سهمك، لكن ما تدري سبب الموت هل إصابة السهم أم الغرق في الماء، فاجتمع في هذا الصيد حاضر ومبيح فنقدم ماذا؟ نقدم الحاضر. واضح أيها الناس؟ طيب مثاله أيضا لو أن امرأة أنت تريد أن تتزوج بها، فتاة تريد أن تتزوج بها، وما في هناك يعني مانع من الزواج من نسب، ليست هي أختا ولا أما ولا بنتا ولا خالة ولا عمة ولا بنت أخ ولا بنت أخت، ما في نسب يمنع زواجك بها، لكن في الوقت نفسه هناك رضاع، رضاع، جاءت إحدى النساء فقالت بأنني قد أرضعتكما، لكن والله ما أدري هل أرضعتكما ثلاثا أم خمسا أم كذا، يعني ما متذكرة لأن الوقت قد طال. فها هنا اجتمع حاضر ومبيح، في هذه الحالة نقول لك ما تتزوج بها لأن الحاضر مقدم على المبيح. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث الاستدلال على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من أين أخذناها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإذا وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. ها هنا أيها الإخوة الكرام، ترك الميتة واجب، التحرز من الميتة واجب، صح ولا لا؟ لأن الله قال حرمت عليكم الميتة. وها هنا اختلط في هذا الأمر، هل هذه ميتة أم أنها مزكاة؟ تزكيتها تكون بهذه الشروط التي سبقت، أنني أردت الصيد، وأنني ذكرت اسم الله عز وجل، هذه التزكية بالنسبة للصيد. طيب، هناك احتمال بأن هذا الكلب الآخر الذي ما أردت الصيد به ولا ذكرت اسم الله حين أرسل، ما ندري من أين جاء، فهنا اختلط الأمر، هل هذه ميتة أم مزكاة؟ إخواننا الكلام مفهوم ولا ما مفهوم؟ ها؟ طيب، مثال أوضح من ذلك، عندك أختان، يعني في بيت ما هناك أختان، ولكن الأمهما قالت والله في واحدة من البنتين ديلنا، أو أمك وقالت بأن إحدى هاتين البنتين قد أرضعتها، ولكن ما أدري هل هي فاطمة أم زينب. الوالدة قالت لك أنا أرضعت واحدة منهما، لكن ما أدري إذا كانت فاطمة فإذا حلت لك زينب، إذا كانت زينب فقد حلت لك فاطمة، في الحالة دي تخلي زينب وفاطمة، لا تحل لك هذه ولا هذه. لماذا؟ لأنه ها هنا قد حصل الشك، وترك ترك الزواج بأختك من الرضاعة واجب ولا تدري أيهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك علماؤنا يقولون إذا اختلطت ميتة بمزكاة وجب تركهما جميعا. وكذلك ها هنا إذا اختلطت من رضعت معك بغيرها فوجب تركهما جميعا. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان بأن شريعة الإسلام مبنية على اليسر، مبنية على اليسر. كيف؟ أنت أرسلت هذا الكلب الآن، قلت بسم الله ثم أمرته بأن ينطلق، فذهب هذا الكلب يبحث عن الصيد، ما جاء به إلا عند صلاة الظهر. فها هنا فرق، بين فرق كبير ساعات بين التسمية وبين رجوع هذا الكلب. الله أعلم هل أصاب هذا الصيد الساعة العاشرة، الساعة الحادية عشرة، المهم ما جاءني إلا عند صلاة الظهر. الشريعة تبيح لك أكل هذا الصيد، مع أنها هناك في الذبح لا بد أن تقترن التسمية به، يعني إمرار السكين، لأنه ها هنا ميسور، يعني ما ينفع أن الإنسان يقول بسم الله ثم يحد شفرته يقعد دقيقتين ثلاثة ثم يأتي فيذبح، لا، لابد بسم الله ويشرع في الذبح مباشرة. أما ها هنا فالمشقة حاصلة، لو أن الشريعة قالت لا بد أن تقترن التسمية به إصابة الصيد ففي الأمر مشقة، لأنني سأقول بسم الله وأرسل هذا الكلب المعلم سيضرب يمينا وشمالا ويذهبون وهناك حتى يأتيني به الصيد. ولذلك الشريعة ها هنا أباحت الأكل من الصيد ولو حصل التراخي ولم تشترط الاقتران. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ما عرفت الدنيا معلما أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه دائما يعلل، دائما يعلل. ها هنا لما قال له فإذا وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، علل، قال فإنك لا تدري أيهما قتله، فإنك لا تدري أيهما قتله. ولذلك الإنسان إذا أفتى بشيء فإنه ينبغي أن يتبع يعني فتواه بدليل أو تعليل، بدليل أو تعليل، لأن ذلك أطيب لقلبه، لقلب المستفتي. واضح أيها الناس؟ طيب لو سمحت تقرأ لنا الحديث مرة أخرى. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب تزكية الصيد إذا جيء به وهو حي، وجوب تزكية الصيد، ونعني بالصيد هنا المصيد، إذا جيء به وهو حي، يعني لا يحل لك أكله إلا بعد التزكية. طيب، ومفهوم هذا بأنه لو جيء به ميتا فإنك تأكله، لو جيء به ميتا فإنك تأكله. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان بأن الجارح إذا غاب يوما أو يومين ثم جاء به الصيد فإنه يجوز أيضا أكله ما لم ينتن، ما لم ينتن، لأنه إذا أنتن فقد صار جيفة، والجيفة من الخبائث، الله جل جلاله قال ويحرم عليهم الخبائث. يعني الجارح إذا غاب زمانا ثم جاء بالصيد وقد ذكرت اسم الله عليه أولا فهذا الغياب ما يضر، وجاء بالصيد ليس بالضرورة أن تعرف هل صاده اليوم أو صاده بالأمس، المهم أنه إذا كان غير منتن جاز لك أكله. نعم، وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله على فاذكر اسم الله. نعم، إذن أيضا نأخذ منها هنا وجوب التسمية حال إطلاق السهم أو إطلاق الرصاص، بسم الله ثم تطلق، لابد من التسمية ها هنا. وسبق معنا الكلام في أن الجمهور يفرقون بين الذاكر والناس. نعم، نعم. هذه أيها الإخوان يعني جملة الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، ويمكن أيضا أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام القليل اليسير، ويكون فيه من الفوائد والفرائد الشيء الكثير، وما في شك أنه قد أوتي جوامع الكلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم. نعم، هل من سؤال؟